حصريا على موقع مارادونات. كلمة بجد ومش هزار، انت جدع من كسبشار، راسم دور السقا واخرج بيومي عبد الجندولار. عارف انت قلبي النسور، انا شفت الكوتش في النور، اول مرة اشوف الشبشب اللي بيتكلم عنه. عازف قال يوسف اوشا. مثل على نفسك نسا، اسمه سلام المليسة، من ياسف من ياسي، بحبك زيك زيي نسا. اللي يقولك انا جدع قوله ما بكشفش الودع، العشرة تبين مش هاخد بكلام ششنه واتخدع. افيودا يحب الجميع يكره اللي عليه السرير، مبقاش بتعامل برجولة وحضرتك في يد كبير. مش انا الشاب اللي في بلد اوعك تسرح بخيالك، شاب الراس من العلاج ايده كسرت ايده ايه مالك. يا فلان انت مؤسسة طالع طالعة كويسة، بس ولاد جهتك بص لك فيها عليها ميت قنصة، بكلامه شايفه رابع هرا عمال بيقول انا عالا. طب يا سيادة المرفوع العلم اترفع اسحالي يا برم، فاكرك غيرهم مختلف وانت عبيد مش منحرف. عارف يا عارف لو كنت اعرف انك عارف احتلي، ابو كارفة ملوش في النوى، حلوة شوفني عامل روي، تيجي تستلم قدر وتحمر تهتي منك يترواش. كلمة بجد ومش هزار، انت جدع من كسبشار، راسم دور السقا واخرج بيومي عبد الكام دولار. لو قالوا اختار اسمي لي سلطان لايقة عالي، اللي يكون صاحبه عشان حرمة شخصيته يا بغبي منه فيه. بص يا سلطان الضرر، هي افيونا مين الطلب، الجيزة فيها سند الوادي هيعور اللي يفتح علب. عرفني عالبشبشة، خالد عمر استحر الشاشة، زي البيك بص ابراهيم عبد النبي ضربته مطرشة. عارف انت كلب النسور، انا شفت كوتش في النور، اول مرة اشوف الشبشب اللي بيتكلم امه. انت مكانك مش هنا، انت مكانك الحضانة، كلنا اتبع لك ناسك رخصة وخلصانة الشغلانة. البنت اللي بحبها دي مفيش غيري في قلبها، دونا عن كل بنات مصر كاتب قلبي على اسمها. هذا الوحش المفتري مرشي من له العطري، بتقيم اجمل بنوتة في وقتنا العصر الحالي. عارف انا ليه عاشق السهر، بلمح وشك في القمر، كل النجوم تكون حواليا اخترتك انت كله طهر، وغلاوة رب العباد انت في عيني ست البنات. حمر بدي الفرصة لوحدة تخش ما بينها شهر زاد. عندي زميلي بسند عليه صعبة عوض روحي فيه، ربنا يديم اللي ما بينا. انت ما فيش منك صاحبه من جنبي في داري انا، من يفادينا انا عمنا، مش محتاج حاجة تاني من الدنيا، ردوا من الرجولة والجدعانة. انا صورتي مش عجني بس الناس بتحبني، علشان انا ابيض على الابيض كلها برجولة عرفاني. اما انت لمين يعرفها غير اللي بيشلفها، ما سمعتش عنك في مجلد ميكي معروف بس في بيتها. كلها بتقول انا وانا، طب مين فيكوا ثبت لنا؟ دول عبر عن صوت من غير صورة، راديو ده وش ودننا. الاكشن اللي اتحكى جه في افلام متفبركة، زي خيال علمي مش واقع في بطولة اندرتيكا. انا لا اشوف فيك جدعنة يبقى انا بحلم عمنا، انت اخر مرة استجدعت كانت مع حرمة مشنشنة. لو هتشيل مليون قطار برضك صعب اشوفك خطر، ولا بالجسم دي ولا بالاسم دي، محتاجة ابن امك دكار. الجيزة معسكر خطر فيها طلقة بتنزل مطر، علي فكر يعمل حملين مع علامة مليون قطر. ادي واخده راجل اسد ابطال انه بتترصد، ادي بعلي خالد دك يقصد عمره ما يتقصد. كلمة بقولها للملأ اللي زولك يتحرق، ده حسين عدلنا بيابها على كوكب عامل قلق. حصريا على موقع مهرجانات.com.